يكون يعني ما في من أي المخالفات الشرعية، هذا أول شيء. أي حلو. الأمر الثاني إن كيف نعمل يعني جانب التشويق، لأن المشكلة كانت في البرامج الواقع الثانية أنهم عندهم دامجين الأربع الأمور، يعني دامجين التشويق، دامجين بعض الفعاليات أيضا المحرمة في بعض الأمور اللي تخلق يعني جو من المتعة. لا والمتعة. أي. فكانت بالفعل يعني مسألة كانت صعبة قدامنا، لكن حنا أول شيء استعنا بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وحددنا الهدف أن يكون فعلا يعني نكون منافسين، ولو أن ذيك الأيام كنا تعرف بدايتنا كانت أول شيء بدايتنا كانت بداية ناس تجهل هذا الأمر، يعني تجهل هذا التوجه. أنا أذكرك فعلا أبو نايف، يعني ما دام أنك خبرت المشاهدين أني كنت معك من البداية، أذكر تهاوشت أنا وياك مرة، ركبت كاميرات صارت ما تصلح وخسرت القناه. امور كثيره يعني مرت علينا. اول تجربه كانت صعبه، تجربه كانت يعني بالفعل كانت مثيره بالنسبه لنا، لكن كان في اصرار. وانت تذكر ذاك اليوم كنا نقول لا انه البرنامج هذا باذن الله يجب ان يخرج، يعني يجب ان يطلع للناس، وانه يكون في نخلق صوره او او او نوصل رساله انه في بدائل. ليس مو حقيقه انه فقط هذه البرامج لازم يكون فيها نساء وموسيقى وابتذال ودعوة للجنس حتى يكون ناجح. أحسنت. لا، في برامج بالمقابل ممكنها تكون يعني محافظة وناجح، والحمد لله وفعلا حققنا بفضل من الله، رغم أنه ترى على فكرة احنا افتقرنا للإعلان، افتقرنا إلى حتى أنه ما كان في ذاك التوجه في من ناحية احنا الانتشار وإلى آخره، وكانت يعني مع هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى أخذت جو الانتشار. يعني أبو نايف، أنا أذكر القنوات الثانية اللي تطلع بعض البرامج الواقع السيئة ما يكاد يمضي ربما أسبوع إلا ونرى لهم صفحات كاملة في الجرائد على 100,000 ريال حتى يسوون إعلانات. أنت ما عمري شفت لك ولا إعلان. عبد الرحمن، دعم خيالي. وإحنا لما طلبنا نحط مرة خبر من الأخبار في وقت من الأوقات، هذا كان مودي أذكرها ولكن للأسف حصلت يعني. فقال لي الأخ اللي ماسك الصفحة، قال كم تدفع؟ قلت له للأسف عشان يحط خبر. عشان يحط لي خبر يعني. وخبر طيب. المشكلة كان يفترض إنه برامج مثل هالبرامج إنه تشجع، وخاصة في مجتمعنا يعني مجتمع أحسنت. محافظ، إنه يفترض إن الغيرة موجودة عند الكل. أحسنت. يعني وخاصة إنه فعلًا جانب كان يحتاج الدعم من الكل. لكن للأسف فعلًا يعني إحنا رغم هذا كله، لكن أنت تذكر إحنا قلنا إنه هذا توكل على الله سبحانه وتعالى. إحنا نقول إنه خلق المجال هذا أو العمل فيه يحتاج أمرين مهمين يعني. الأمر الأول، أول شيء إنه يكون في عندك فعلًا طموح خاص، يعني يكون عندك رسالة ترغب في وصولها. أو طبعاً اللي قبلها هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن التوكل. يعني إحنا ترى توكلنا على الله فعلًا توكل فعلي. وأنت يمكن تذكر أبو عبد الرحمن لما شفنا هالدنيا حولنا كيف كنا ننظر بيمين ويسار، ومع هذا مع توكلنا على الله سبحانه وتعالى فعلًا استطعنا إن إحنا نمشي بهالسفينة بشكل يعني. أبو نايف، عندك مقياس لقوة المشاهدة التي كانت لبرامج الواقع اللي أنشأتوها؟ والله لا، احنا قبل طبعا في اشياء اقدر اذكرها واشياء ما اقدر اذكرها. اللي اذكرها الان عندنا شركات الان مثل شركه بارك ابسس والى اخره، وبعض الشركات الخاصه اللي تعمل مسح على دراسات هذا، بس تعمل على نظام المسح، يعني على نظام ايش، انه تحاول قدر المستطاع انها تعمل موازنه بين المشاهده، سواء من انه يكونون من النساء او الرجال او الاطفال الى اخره. ولكن الحمد لله اخذنا يعني أرقام متقدمة بالآخر برنامجين طبعا في الحقيقة، بس بيت العطار وزيد رصيدك هي اللي كانت أرقامنا كبيرة، لكن مع هذا ما كان يعني حتى كانت يعني ببيت عرسان بمستوى أن احنا كان أول برنامج لنا ويكون بهالجمهور كان جدا ممتاز يعني. الحمد لله. الله يجزيك خير أبو نايف على مشاركتك، وعسى الله تعالى أن ينفع بما قلت، وهذا الجهد إن شاء الله مبارك. جزاك الله خير. معنا يا شباب من؟ الدكتور عبد الله القرشي، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر لك دكتور عبد الله قبول مشاركتك. طبعا الدكتور عبد الله هو مدير عام قناة دليل الفضائية، وأظن عمر قناتكم دكتور عبد الله سنة ونصف أو سنتين، يعني أقل يعني سنة ونصف تقريبا. ما شاء الله، عسى الله ينفع بكم. دكتور، أنا ودي أعرف الآن القنوات الفضائية، عدد من الناس عندما تنشأ قناة فضائية يراهن على فشلها، ويبدأ يقول ما دام ما عندهم يعني مطربين ومطربات ونساء جميلات وأنواع المكياج إلى آخره، هذه قناة ستفشل. هل تشعر أنت أن هذا الكلام يعني غير المتفائل المتهالك، هل تشعر أنه له وجود في الواقع؟

جزء كبير منه يساعد في هذا. احنا لدينا اشكاليه يمكن في الاعلام الاسلامي، اعتقد انه اليوم برنامجكم يتحدث في الاطار الايجابي، لكن لا يمنع انه من الايجابيات والاشاره الى البصمات انه ننتقد انفسنا بشكل ايجابي وشفاف في هذه المنطقه. انا اذنت لي، احنا احيانا نحلق في بعض المواضيع والقضايا اللي مهمه حقيقه، لكن اذا استطعنا ان نجد لها شواهد على الارض او نلامس مشكلات ولو كانت بسيطه تفصيليه تلامس احتياج الناس، لانه غالب المشاهدين ليسوا نخب وليسوا مفكرين وليسوا علماء وليسوا قاده بالضروره، غالب المشاهدين الذين يتاثرون بك هم من الناس المتوسطين ثقافه او البسطاء. احسنت. هذه اشكاليه اجدها للاسف في اعلامنا المحافظ، انه يحلق كثيرا، بينما التيارات الاخرى سواء في كتاب الاعمده او القنوات للاسف التي لا تنتمي الى هذا الاعلام الهادف بلغه الفضفاضه وليس فقط الاعلام الديني المحدود، الاعلام اقصد الهادف سواء كان منضبطا شرعيا او كان لديه برامج اخرى هادفه في قنوات اخرى قد لا تكون منضبطه ببعض الضوابط الشرعيه. للاسف الشديد انه هؤلاء يركزون على قضايا الانسان ولذلك يجذبونه، وهذا اللي يحذر انا منه في في في, في هذه المرحله للاسف الشديد، انه اعلامنا بدا يتجه اتجاه معين في فضاءات وفي نفس الوقت لا نجاحات كبيره جدا يثنى عليها في هذا الاطار. جميل جميل، الله يجزيك خير استاذ انور ويحفظك ويبارك فيك، والله لا يحرمك الاجر، وكلامك ممتع إنما ربما ضيق الوقت كما تعلم أنت عاد في الحلقات. أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، بارك الله فيك. معنا أيضا أخونا بتال القوس، يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله أسد المذيعين والرياضيين. وأنت ما شاء الله عليك على اسمك قوس، ما شاء الله عليك دائما ترمي، حياك الله يا أستاذ بتال. الله يطول عمرك. الله يحفظك أستاذ بتال. ما يتعلق أيضا أول شيء يا شيخ، الله يكرمك يكون معك و كل البصمات أعتقد أنها تتقزم من بصمتك. الله يحفظك، الله يجزيك خير بتال، الله يجزيك خير، الله يكرمك ويبارك فيك. احنا نتكلم أستاذ بتال عن كيف نضع بصمة في القنوات الفضائية. طبعا أنت تعلم يعني وأنا أعلم إن شاء الله من حرصك على الخير أننا نتضايق من كثرة المنكرات والكليبات والخرابيط اللي موجودة في القنوات. الفترة الأخيرة كثرت جدا القنوات الرياضية، ودي تعطيني كذا نظرتك حول تعلق الشباب بها، كيف ممكن يعني أن يكون للرياضيين بصمة إن صح التعبير من خلال هالقنوات، المذيعين الرياضيين يعني وأنت من رؤوسهم، كيف يستطيعون أن يكون لهم بصمة بحيث أنهم ما دام لهم هذا القبول عند الناس وعند الشباب وعند فئة المراهقين خاصة، كيف يكون له بصمة بحيث أنه يساعد على الأقل في رفع يعني الأمة وتطويرها؟ والله يا شيخ هو ميدان واسع اللي نتحدث فيه، ولكن فيما يخص الرياضيين اعتقد انه ظهور الشخصيه الرياضيه المعروفه سواء كان مذيع او نجم رياضي او حتى مسؤول اداري في حقل الرياضه، ظهوره بالمظهر الجميل اللائق اللي يلتزم فيه بمبادئنا وتقاليدنا وعاداتنا ويلتزم فيه بمبادئ اسلاميه مبادئ دينيه واضحه، اعتقد انه من خلال هذا هو يرسل رساله واضحه للنشء لمن يحبونه ب يعني تقاسيم خليني اقول شخصيته، لانه زي ما قلت انت يا شيخ الكثير من النشء كثير من عندما يحبون شخصيه معروفه هم يقلدونه في كثير من اشياء، لابد هو ان يعرف انه هذه مسؤولية ملقاة على عاتقه، مسؤولية بأن هناك الكثير سيقلدونه، هناك الكثير يتقمصون شخصيته، يعني أحيانا شخصية الإنسان اللي أنت تعجب فيه تتلبسك أحيانا دون تعمد، فلذلك يجب أن يكون هؤلاء على قدر من المسؤولية حريصين جدا على أن يظهروا بالمظهر اللائق اللي يقدمون فيه أنفسهم كنموذج لهؤلاء الناشئين كلهم في مجاله، يعني في المذيع الرياضي أو حتى النجم الرياضي أو حتى المذيع غير الرياضي، ولكن صحيح. كما تعرف أن الشرائح كبيرة في المجتمع هي ذات ميول رياضية، أقصد بميول رياضية ليس التفصيلات داخل الجسم الرياضي، لا أقصد ميول رياضية بمعنى أنها لديها متابعة وشغف وهواية بالرياضة، كثير منهم لديه نجومها الخاصين سواء في الإعلام أو في الكرة أو في الإدارة حتى أو حتى في الإعلام المقروء، فلذلك أنه لابد أن نشعر أو يشعر هؤلاء كلهم بالمسؤولية صحيح نعم أن يظهروا بمظهر لائق في كل تصرف حتى في عباراتهم وفي كلامهم نعم. وفي طريقة لعبهم أحيانا